ايش السؤال؟ طيب هات السؤال. ها؟ حاج متى؟ ايه الله يتقبل. ها؟ برضه ما يجوز يجوز يجوز وبرضه الحاج متى؟ هل يجوز للهدي؟ وش يقول يا شيخ عبد الحاج؟ يقول هو حاج متى وبالنسبه للهدي يذبح تيس او يذبح ماعز او يذبح كله يعني الغنم سواء كانت ضأن او ماعز. نعم. ها؟ ويقول المرأة كذلك والمرأة كذلك. هنا جائز ما في باس. هنا ويعني افضل منها نعم الضأن والابل. ها؟ زكاة. أيوة. أنا بزكت بهاي بغريدة. أي نعم. وضمنا خمسة. الحين أخوي ما أبو يسوي لنا الحين أخوي. جينا سعر الديوان. أيوة. يقول لنا الحين ب750 والحين ب800 ده سعر الديوان. أي. الحين قالوا في دبي بحلة. الحين بس سعر هذا الديوان الجاي. وعند ذيك نروح نسوقي على سعيد بن زيد لكن أنا جاني الديوان وقال لي أنا دائما عيد الخيمة قبضة بين 5 دائما في العيد ب750 عيد الضغط التوليع عيد بتوليع تروح لخص لخص ايش يقول؟ هل أنا حالاتني ولا ما حالاتني؟ ايش يقول؟ يقول عنده بقر ايه وإخراج الزكاة يجي المزكي مقوم الزكاة أيه؟ يقوم عليه بسعر 700,000 أيه؟ وبسعر يعني أقل من سعر السوق وفي السوق تسوى أكثر من ذلك أيه؟ فهل يخرج الزكاة على ما قوم به المزكي أم يخرجها على سعر السوق اللي في أعلى؟ يخرجها على سعرها في السوق يخرج على سعرها في السوق لكن إذا كان المزكي يأخذ ما قيمه إلى بيت المال أو إلى أين يعطيه ثم الزائد يخرجه نعم الفقراء يخرجه بسعر السوق. خلنا نخلص من هذا. يقول هذا الخطاب إلى دولة السعودية. أنا لست دولة السعودية يا أخي. ردوا صاحبه خلوا يودي دولة السعودية. بعض الناس وداعة إبراهيم حامد المدريش إمام خطيب مسجد الحرام. أنا لست إمام ولا خطيب المسجد الحرام. فيا صاحب هذه الورقة خذها وأعطها الإمام. نعم نعم. تكرار العمرة يعني في السفرة ذاتها ما هو مشروع. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا عبد الرحمن بن أبي بكر الذي أخذ أخته إلى التنعيم. ما فعل العمرة اكتفاء بالعمرة. هذا لها عذر. إذا لك عذر مثلها إيه لها عذر. من كان عذره له عذر مثل عذرها يعني وقت ضايقه وقد أحرم بعمرة مفردة فضايقه الوقت إذا اشتغل بالعمرة فاته الحج فهذا يرفض العمرة ويحرم بالحج. إذا فرغ يأتي بعمرة بدل منها. إياكم الماعز تجزي أضحية. نعم. بالنسبة للبقر بقر عن 7 اي ها ما يعطوا مثلا لا الجزار ما يعطونه يعطونه من حلالهم من مال اخر يعني يعطون الجزار اجرته ليس منها من جيوبهم. نعم نعم. لا الزكاة تخرجها على طول أخرجها وجبة واحدة لا تبقي شيء من الزكاة عندك.

ما دام هي أدعية مأثورة فأنت نعم تقرأها، ولكن تتأمل في معانيها، تتأمل في معانيها. أو إذا ما حصل يعني ما حصل أنك معك أدعية ولا أو تتأمل، فالأولى أن تدعو بما يعني يتيسر لك ويخطر ببالك من خيري الدنيا والآخرة. أي نعم، ولو كان قليلا. إذا كان تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار فقد سألت الله يعني أمرا، فقد سألت الله أمرا عظيما. الأعرابي قال: يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: كلنا حولها ندندن، نحن حولها ندندن. يعني إذا وفق الإنسان لجوامع الدعاء تجمع الخير كله. أي نعم، الواردة في القرآن والسنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لقد سبق لي أن أديت، ما أدري وش يقول، الحج عن نفسي، والآن أريد أن أحج عن أبي، هل جائز؟ أبوك حي ولا ميت؟ وين صاحبه؟ ميت الصلاة؟ يا أستاذ. يجوز. ميت ميت. أبوك يصلي؟ أبوك يصلي؟ أبويا مات، توفى رحمه الله. إيه، لكن هو سنين. هو أنا حجيت. هو يصلي. أنا أسألك عليك. أنا أسألك ولا تجاوبني. نعم. أسألك فتجيبني، إذا لم تجبني أنا لا أجيبك. نعم. أبوك تعرف أنه يصلي؟ نعم. الحمد لله، تحج عنه ولك مثل أجرها. جائز هذا. شكرا. هو يقول ميت، إذا كانت تصلي نعم تحج عنه. الحمد لله. حجت عن نفسك إيه، تحج عنها ولك مثل أجرها. هذا من أحسن البر، هذا بر. من مصر ولا من الشام ولا من أي، المسلمون كلهم سواء. أي نعم. يقول: اشرح لنا كيفية أداء زكاة عروض التجارة. عروض التجارة هي التي البضائع التي تعرض للبيع، بضائع تعرض سواء كانت يعني ثياب، طعام، أي أشياء تعرض للبيع، أو حتى أراضي، أي شيء يعرض للبيع، أو مواشي. فهذه عروض تجارة، إذا دار عليها الحول تثمنها، تجري جرد دقيق، وكل يعني عرض تشوف قيمته الحالية وتجمع القيمة وتزكي. هذه كيفية زكاة عروض التجارة، سواء كانت العروض جديدة دار عليها الحول أو ما دار عليها، يعني في وقت معين في رمضان مثلا أجرد ما عندك الجديد والقديم، و انظر قيمة كل عرض في السوق واجمع قيمته كما هو في السوق وزكي ربع العشر على قيمته. هذه كيفية. نعم. هناك من يقول فيها زكاة، وهناك من يقول لا يوجد فيها نص. لا، عروض التجارة نعم فيها زكاة، وما ذكرته من هذه الكيفية يعني هو الذي نعلمه من فتاوى علمائنا الكرام. يقول: أن تسوق الهدي معك إلى المشاعر في هذا الزمان متعذر، فما العمل؟ وذلك لمن يلزمه الهدي. ما في أحد يلزمه الهدي إلا إذا التزم، ما في أحد يلزمه الهدي إلا إذا التزم الهدي. لكن إذا كان متعذرا تسوق معك الهدي فيمكن أن توكل البنك. أي نعم، وتصبح متمتع، التمتع أفضل لك. أي نعم، أو حتى إذا أحرمت قارنا فلك ذلك. لأن الأنساك الثلاثة يخير فيها في أيها شاء المسلم. وسبق شرحت يعني أيها أفضل، وقلت إن الأفضل المالكية يقولون الإفراد أفضل، ويعنون بذلك أن تأتي بالحج بسفرة مستقلة وتأتي بالعمرة بسفرة أخرى. فنعم إذا حصل هذا فالجميع يقولون هذا أفضل. إذا أردت أن تتمتع بعمرة وحج في سفرة واحدة فهذا هو المتمتع، فالأفضل أن تأتي بالعمرة أولا ثم تحل ثم تحرم بالحج وتهدي هدي النسك، وهذا الأفضل عند الحنابلة. إذا يعني سقت الهدي معك، فرضنا أنك يعني قدر أنك سقت الهدي معك، رحت للتنعيم مثلا، التنعيم أدنى الحل، ولقيت لك راعي غنم واشتريت الرعية منه وسقتها إلى منى إلى الحرم، فأنت أحرمت يعني تكون قارنا في هذه الحال. أي نعم، تسوق الهدي معك من الحل، إذا سقت الهدي معك من الحل وأنت أحرمت سبقا أحرمت من الميقات قارن، فلك ذلك، تكون اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحال لسوق الهدي معه أفضل. وعلى كل العلماء لا يختلفون في جواز أحد الأنساك الثلاثة، إن حججت مفردا جاز لك ذلك، وإن حججت متمتعا بالعمرة إلى الحج جاز لك ذلك، وإن حججت قارنا جاز لك ذلك. الحمد لله الأمر واسع. لك السؤال عن الأفضل. اللهم صل وسلم. يقول هل يجوز لبس النعلين عند الإحرام؟ نعم يجوز، يجوز لبس النعلين ولو فيها مخيط عند الإحرام، ولا في فدية. إيش؟ وما الفدية؟ للشيخ الكبير. إيش الشيخ الكبير؟ الشيخ الكبير يعني ما يحرم ولا كيف؟ وما الفدية للشيخ الكبير؟ هذا إذا عجز عن الصيام يفدي، إذا الشيخ الكبير عجز عن صيام رمضان يفطر ويفدي عن كل يوم إطعام مسكين. بس ما أدري موضع السؤال هذا، صاحب السؤال ممكن يوضحه لنا شفويا. يجوز لبس النعلين عند الإحرام؟ نعم نعم يا شيخ، أقرب حتى أسمعك. مرحبا. ايوه يجوز. لا يعني كبير وما ايه؟ يقدرش يمشي بالصندلة كتخرج من الرجل ديالو. ايه؟ يجوز يلبس يلبس الخوف فينا او يلبس يلبس الخوف ادم يعني ما يستطيع يلبس الصندل يلبس الخوف ولو كانت مخيطة ولا فدية عليه. هنا رزقك الله بر والدك ورزقنا جميعا بر والدينا أحياء وأمواتا. يقول إيه حج، يقول حج سنة إيش 210 أظن أو كذا فرنجي، ليش ما تؤرخ بالهجري؟ لم إيش لم يبت بمنى اليوم الثاني للرجم بسبب مرض اليوم الثاني للرمي، يعني تعني اليوم الحادي عشر، تعني اليوم الحادي عشر. السؤال غامض. اليوم الثاني للرمي يمكن يكون الثاني عشر الحادي عشر، لأن اليوم الأول للرمي يوم العيد. نعم يا شيخ، هي هو فيه احتمال، السؤال ما واضح. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الإنسان بعد عرفة أي أهبط السؤال لك السؤال لك ولا أنت جايني بسؤال جديد؟ إنسان غايب أي هذا حج سنة 210 210 هذا سؤالك أي طيب بعد عرفة أرجم الرزمات الكبرى اي بعدها هو يدير طواف الافاضه اي نعم من بعدها مرض ما رجعش ما رجع إلى ميناء ما بات ليلة الحادي عشر. فهمنا السؤال كلف واحد يرشم عليه الرجمة الثانية. فهمنا السؤال الآن ما بات في ميناء ليلة الحادي عشر في ميناء ولا بات ليلة الثاني عشر في ميناء. الثاني عشر بات في ميناء نعم. بقي ليلة ما بات في ميناء. عليه فدية من ترك شيئا من نسكه جبره بدم لقول ابن عباس. هذا قول ابن عباس هذه النتيجة. نعم عليه فدية وزعها الحرم. نعم ولو بعد سنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للحاج المحرم قبل التحلل أن يحلق لحجاج آخرين؟ نعم يجوز، لكن المحظور أن يحلق شعره هو حتى يعني يكمل. ولو قبل أن يحلق شعره يحلق لغيره ما في باس، ولو ما حلق يحلق لغيره يجوز له ولو لم يحلق لأنه يحلق غيره ما يحلق شعره. المحظور عليه أن يحلق شيء من شعره إذا كان ما أتم العمرة، أما إذا أتمها فيحلق لغيره ويحلق لنفسه حتى. نعم أي السيدة ما قلت قبل قليل تقصر قدر أنملة ولا تزيد عليها، هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ نعم يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة، لكن ما تشيع مع المشيعين. نعم هل يجوز لي أن أحرم بعمرة لأبي الميت بعد انتهاء عمرتي؟ لا تكرر عمرتين في سفرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله وعائشة رضي الله عنها كان لها ظرف خاص، وعبد الرحمن بن أبي بكر أخوها لما خرج معها ما نقل لنا أنه أحرم، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى وامتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل في الركعة الأخيرة من الصلاة قرأ نصف التشهد ونسي وسلم مع الإمام دون أن يكمل التشهد، فهل صلاة صحيحة؟ يعني لم يصلي على النبي، ما صلى على النبي، قرأ يعني نصف التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما قال اللهم صل على محمد وسلم مع الإمام. نقول يرجع ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم ولو متأخر، ولا يسجد سجود السهو، وإن سجد سجود السهو في هذه الحال لأن الإمام فارقه فلا بأس وصلاته صحيحة إن شاء الله. من لا يصلي على النبي فلا صلاة له، الصلاة على النبي في الصلاة ركن، ما هي شرط ولا هي واجب بل ركن، والركن إذا سقط عمدا بطلت الصلاة حتى عمدا أو سهوا. لكن هنا ما دام في الركعة الأخيرة والخطب يسير هو أنه قرأ نصف التشهد وسلم مع الإمام سهوا، يعود ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، يسجد سجدتين ويسلم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. رجل فقد وضوءه وهو في الطواف ويوجد مشقة شديدة، فهل له من رخصة أم لا بد من الوضوء؟ في الطواف لا بد من الوضوء، في الطواف لا بد من الوضوء إلا أن يكون يعني صاحب حدث دائم، صاحب سلس، استطلاق ريح ما يستطيع أن يتحكم بنفسه، فهذا يتوضأ قبل الطواف ولا يضره. أيضا إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ولو استمر معه فإنه لا يضره. أي نعم، لكن ينبغي يعني في المصاب بالسلس أو أن يتحفظ لئلا يلوث يعني المسجد أو يلوث ثوبه، ويتوضأ لكل طواف ويتوضأ لكل صلاة، يعني يتوضأ لكل سبعة أشواط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. نعم، أولا، هل يجوز للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز لها، لا يجوز لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن زيارة القبور، قال لا، بل توعد، لعن الله زوارات القبور، لعن الله. نعم، المرأة لا يجوز لها أن تزور قبر النبي ولا قبور غيره. ولا قبر الأب والأم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وفي رواية زائرات القبور، والرواية على كل حال وإن يعني تكل ما فيها لكنها حسنة تقوم بها الحجة، حتى لو لم تثبت فيكفي قوله لعن الله زوارات القبور، ولا حجة في يعني ما يذكر عن عائشة رضي الله عنها، لأن يعتذر بأن ربما أن عائشة لم يبلغها يعني النهي الشديد أو الوعيد لزوارات القبور. أما الرجال يجوز لهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هنا يسمح لهن في الروضة. بعض الناس يظنون أن المقصود زيارة قبر النبي، وليس المقصود هو ذلك، المقصود أنه يسمح لهن في الروضة. أي نعم، عاد من كانت نيته أو عقيدته يعني منحرفة لا حيلة فيه، لكن المقصود أنه يسمح لهن في أن تصلي في الروضة في الضحى وفي بعض الأوقات. نعم، فيظن بعض الجهلة أن المقصود أنهن يزورن القبر، ولا لا. نعم، لا يجوز لهن زيارة القبور. هل يجوز لمن زار مسجد قباء أن يجعل نية العمرة لغيره من أقربائه؟ لا يا أخي، هذه ما تدخلها النيابة، الصلاة في مسجد قباء ما تدخلها النيابة، الصلاة ما تدخلها النيابة، إنما يعني الحديث الوارد في الفضل من توضأ أحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره، يعني ثوابه، ثواب الركعتين تعادل ثواب العمرة، لكن لو لم يعتمر ما يجزيه عن العمرة. أي نعم، ولا تدخلها النيابة تقول أنا خلاص أنا يعني هذه عمرة أنويها عن غيري. الذي تدخله النيابة هو العمرة ذاتها، هي التي تدخلها النيابة، العمرة والحج تدخلها النيابة، والصدقة أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكنني أداء عمرة عن والدي المتوفى بعد أداء مناسك الحج متمتعا؟ أقول أنا دائما، وكما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره رحمهم الله، أنك يعني ما اعتاده كثير من الناس، شوف هنا ماذا يقول، وما اعتاده كثير من الناس، صح عنه صلى الله عليه وسلم، وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم، أعمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، إلى أن قال: ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق. مدام هو مخالف لهدي النبي ماذا فيه من الخير؟ لا خير فيه، الخير خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها. وأنا حاج عن ولدي ولا والدك؟ حاج عن والدك أو ولدك إذا كنت حججت عن نفسك، أين فتقول لبيك حجا عن فلان، عن والدي، عن ولدي، ما يلزم الاسم، تكفي النية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حاضت المرأة يوم النحر علما أنها ستغادر الحرم مباشرة بعد 3 أيام من التشريق، فهل عليها طواف الإفاضة؟ نعم عليها طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن حفصة، سأل عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا، سأل عن صفية فقالوا إنها حائض، يعني كأنه حينما تفقدها أخبر بأنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: إذن فلتنفر، يعني إنما خفف عنها عن الحائض طواف الوداع فقط، أما طواف الإفاضة فهو لازم، ركن من أركان الحج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي يدل على أنها لو لم تفض لا انحبسوا حتى تطهر. أي نعم، لكن يمكن في هذه الحال المرأة تأخذ بعض الحبوب التي ترفع الحيض عنها، وإذا ارتفع الحيض اغتسلت وطافت. أي نعم في هذه الحال. دليل آخر هو حديث عائشة أحرمت بالعمرة فنزلت عليها العادة، امتنعت من الطواف، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضي العمرة واحرمي بالحج وافعلي ما يفعل الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت. فهذا دليل على أن يعني طواف الإفاضة أو طواف يعني مهما يكون الطواف أنه صلاة، ولا بد من رفع الحدث، لا بد أن تطوف المرأة وهي طاهرة. نعم، فمثل هذه الله يعين رفقتها ينتظرونها.